ما هي السعادة؟ 3 من 4. أنت تدمر ذلك بكل هذا التحفيز التي تتصل به من الأخبار التلفزيونية إلى الإنترنت إلى الأفلام للتسكع مع الأصدقاء، الحفلات حول كل تلك الأشياء، والسبب في ذلك لأنك تحاول الحصول على تحفيز من الخارج، وهذا يختلف في الواقع عن السعادة الحقيقية. السعادة هي هذا الشعور بالسلام والهدوء والرضا، يعني أنك راض عن كل ما يحدث في الوقت الحالي، لا تفكر في المستقبل، وأنت لا تفكر في الماضي فاصلة، أنت لا تحتاج لأي مصدر تحفيزي، أنت لا تحتاج للإثارة. أنت لا تفعل هذا، أنت لا تفعل ذلك، أنت فقط سعيد الآن كما أنت، أنت فقط الواقع يرضيك بسلام، ولا شيء يزعجك حقا، وتكون في سلام لدرجة أنك لا تتخيل حتى أن أي شيء يحدث يمكن أن يزعجك. في الأساس إنه القضاء على أي شكل من أشكال المعاناة. وقد تقول حسناً، أعني أن هذا يبدو جيداً، لقد مررت بلحظات في حياتي حيث شعرت نوعاً ما بشكل جيد، ولكن كيف يمكن مقارنة ذلك بالإثارة التي أحصل عليها عندما أشاهد فيلماً ضخماً، أو عندما أقرأ كتاباً مثيراً رائعاً فاصلة، أو عندما أذهب وأنا أذهب للسمر مع أصدقائي لدينا ليلة مجنونة في خارج المدينة، أو نذهب للتسوق. ومن الممتع جداً أن نذهب لشراء الأشياء، لكن ليس هذا ما يجب أن تكون عليه، أنت تريد هذه الإثارة بدلاً من الوفاء، وهنا تكمن المشكلة في نموذج الإثارة. ما يحدث هناك أنانية النموذج الذي تعمل به انطلاقاً من ذاتك. وما تفعله ذاتك هذا تشبيه مناسب جداً سأستخدمه، وهو أنه مثل الفأر في عجلة الهامستري يلاحق قطعة من الجبن، وإذ ما لديك هنا هو أنه لديك الموقف الذي تمر به في مطاردة الحياة، وهو أن الأشياء الخارجية ستجعلك سعيداً، ولكنهم لا يفعلون لك ذلك، وهكذا تذهب وتجد وتبحث عن مصدر آخر بأنه هذا سيكون الحل، وتذهب وترتد من مصدر تحفيز إلى مصدر تحفيز، وتدرك في النهاية أن هذا لا يفعل أي شيء من أجلك. ربما الآن تفهم أن هذه ليست السعادة، هذا حقاً ما يجب أن تفهمه، واسأل نفسك عن كل الحياة التي كنت تعيشها حتى الآن، مهما كان عمرك الآن 30 عام، 40 و50 و60 عاماً، هل حصلت بالفعل على ما تريده من الحياة؟ أعني أنك طاردت أشياء كثيرة، قد كنت الهامستر في تلك العجلة طوال حياتك، لقد حصلت على هذا الجبن، هل حصلت على السعادة؟ دعني أخبرك ما كنت تبحث عنه حقاً، هو أنك كنت تبحث عن لحظة السلام التي تحدث بعد انتهاء التحفيز، لهذا السبب أنت تريد متابعة هذا التحفيز.